الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي جمعنا، الحمد لله الذي هيأ لنا، الحمد لله الذي أعطانا وأكرمنا ووفقنا وسخر لنا وعافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه فحرموا من هذه المجالس. كثير من الذين يحبون أن يحضروا هذه المجالس الحبة في الله ابتلوا بموانع منعتهم عن حضور هذه المجالس. الذي منعك عن هذه الموانع، والذي حفظك منها، والذي هيأ لك الأوقات، فما كنت الآن في المستشفيات، ولا كنت في الأعمال ولا الأشغال، والذي أعطاك القدرة والطاقة والقوة أن تأتي إلى هذا المسجد هو الله جل جلاله. فكوف في كل مجلس ننسب الفضل إلى الله من دون استثناء. كل مجلس، نحن بشر، نحن ضعاف، لحظة غرور تكسر ظهرنا، لحظة غرور، لحظة رياء، لحظة نسبة الفضل للنفس، لحظة أنا بأخذ قراري وبيجي أنا بجلس، فبتدمرنا يا إخواني في الله. وما بكم من نعمة فمن الله، إليه يرجع الأمر كله، كل الأمر إله جل جلاله. فاللي أكرمك وهيأ لك وفتح لك بيته قادر ينور قلبك، قادر يعطيك، قادر يفهمك، قادر يعلمك. كثير من القرارات التي أخذت يا إخواني في الله من الناس أخذت بسبب كلمة دخلت إلى القلب في مجلس كهذا. مجلس كهذا صاحبه صادق، فجلس بتوجه، فالله تعالى قذف نور كلمة من المتكلم في قلبه فغيرت حياته. فالعبرة يا أحبابنا بإيش؟ العبرة بالقلوب. العبرة أنه تحضر قلوبنا مع أجسادنا. العبرة أنه تحضر أرواحنا مع أجسادنا. فإذا حضرت الأرواح والقلوب فهنيئا لنا، لأن الله جل جلاله نظره إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن أعظم وسائل رفع الإيمان في القلوب، تصحيح المسار في الحياة، سماع أخبار سلف الأمة، سماع أخبار من سبقنا ممن رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الذين رضي الله تعالى ورضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حياتهم، مع أنه صار الوقت بعيد كتير بيننا وبينهم، مع أنه صار فوق 1000 سنة، 1100 1200 سنة نحن بعد عنهم، مع أنه ظاهر الحياة تغير كتير، وسائل التطور تغير كتير، وعلى أساس أنه وسائل الراحة زادت كتير في الحياة، ولكن الحقيقة أنه نزلت مستويات الإيمانيات والسلوكيات للحضيض. أنتوا شايفين اليوم الناس بشو عم بتنادي؟ عم بتنادي بالشذوذ، عم بتنادي بالمثليين، بزواج المثليين، بالشذوذ الجنسي، بعدم تجريم اللواط، بعدم تجريم صاحب جريمة الزنا، بقص على ذلك. مع أساس تطور المجتمع، بس شو صار بأخلاقه؟ ليش؟ لأنه المجتمع اشتغل على الماديات فطورها، وأهمل بالمقابل الروحانيات فتركها. والعلاقة ما بين الماديات والروحانيات علاقة عكسية، فازداد الاهتمام بالماديات فانضربت الروحانيات عند الأمة، حتى وصلت لدرجة أو تدرجة اللي هي الفطرة، فضربت الفطرة، فصارت الناس تنادي بشيء مخالف للفطرة. فاللواط مخالف للفطرة، والشذوذ الجنسي مخالف للفطرة، وزواج المثليين مخالف للفطرة، وغير ذلك. فصار هنالك من ينادي به، ومن يخرج على الناس به، ومن ينادي أن يكون له جمعيات وحقوق. ليش؟ لأنه يا إخواني في الله اشتغلنا على الماديات، اشتغلنا على متع الحياة، واشتغلت كيف متع جسمي، واشتغلت كيف متع زوجتي ومتع أولادي ومتع أهلي، بس كيف اشتغل على قلبي، فرغ من وقتي لقلبي، ضحي قدم فرغ تحرك من أجل القلب حتى يظل عم ينبط في الإيمان إلا من رحم الله قليل جدا. لذلك هذا المجلس الذي نحن فيه هو إنعاش للقلوب، بل هو في الأحرى بالأحرى إنعاش لإيمان القلوب، هو بالأحرى إنعاش لحياة القلوب، إنعاش لروح الإنسان. فلذلك نسمع تلك الأخبار. ومن هؤلاء الرجال الذين ذاع صيتهم بين العباد، الذين كتب الله تعالى لهم القبول، فهو أكثر خليفة اشتهر بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز. من هو الخليفة الراشد؟ هارون الرشيد رحمه الله تعالى. هارون الرشيد أيها الأحبة في الله هو من خلفاء الدولة العباسية، وهو من مواليد 147 هجرية، يعني من أصحاب القرن الثاني، لآل عنه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الرجل قصته عجيبة، من عجائب قصته طريقة تربيته، ومن هنا تعرف الرجال، لأنه التربية اللي هي الأساس، لأنه بكون بعد العود طري، كيف ما بتوجهه بتحركه بيتحرك، بعدين إذا اشتد العود فيصعب عليه أن يلتوي ويتحرك. أبوه كان إماما وخليفة، ولد له هارون الذي لقب فيما بعد بأبي جعفر، هارون ابن المهدي ابن محمد العباسي. شو يعني العباسي بالنسبة لمين؟ العباس. مين العباس؟ يعني منسوب، يعني له نسب متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بس الخلافة العباسية بدأت بذرية العباس، يعني منسوبين للعباس، يعني هاشمي مطلبي، يعني بن عبد المطلب، يعني بيجتمع نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأب كان من الصالحين كما أثر عنه، والأب الصالح لا يوجد مكان يستثمر فيه أفضل من الولد، فصدق الله في ولده هارون، مع أنه كان عنده خي أبله أكبر منه، ولكن شرح الله تعالى صدره لهذا الولد. أحيانا تشعر بأحد أولادك بشيء خاص مختلف عن غيره، أصدق الله فيه. اليوم إذا واحد منا شعر بهذا بقول هذا بدي طلعه يعني من أغنى الأغنياء، بدي طلعه تاجر كبير، طلعه من أهل الدنيا، بتعلمه الطب، مش حرام تتفكر لدنياه، بس كيف تتفكر لآخرته حتى يكون ذخيرة وكنز لك؟ احنا ما بنعرف بيو لهارون الرشيد، احنا اذا سمعنا احنا وصغار بنسمع هارون الرشيد، بس كل الخير اللي كان بزمن هارون الرشيد صحيفة مين؟ صحيفة ابوه. عشانك انت ما بتشوف الجذر، بتشوف الشجر، بس لولا الجذر ما كانش في شجر، ولولا الشجر ما كان في ثمر، فالثمر مربوط بالجذر. فالجذور يا اخواني ويا اخواتي هن الامهات والاباء، هو الجذور، هو الجذور اللي اذا صدقوا الله تعالى يخرج لهم ثمره طيبه مباركه. الله قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لاصل خبيث لا يخرج الا نكدا. نسال الله السلامه. شو عملت يا ابو لهارون؟ كيف ربيته؟ كيف اجتهدت عليه؟ قال أولا لابد له من مربيه، فبحث والد هارون الرشيد، وكان هارون منذ صغره سلام ورحمة الله ونعومة أظافره متعلقا بالقرآن، فبحث له أبوه عن مربي يصحبه خارج البيت. ومن ذلك على سبيل المثال الحصر الإمام الكسائي رحمه الله، إجا أبو لعنده لهارون الرشيد قال له: يا إمام بدي منك طلب. قال له: نعم. قال له: بدي ابني صاحبك. والإمام الكسائي كبير وهارون الرشيد صغير. قال له: بدي ابني صاحبك، بدي صاحب الكبار، بدي تربيه، بدي تشوف إذا أخطأ تفهمه، وإذا أصاب تصوبه، وإذا استشارك تشير عليه. وهذا يا إخواني في الله غالب سلف الأمة تربى هكذا، حتى لفترة قصيرة من ما يقارب 100 سنة بلاد الشام في غالبها كان فيها مربين، مربين يعني تجلس عنده، تذهب معه، تسافر معه، يراعي مش علمك، العالم اللي بيعلمك، العالم اللي بيقول لك حلال وحرام، حديث صحيح وحديث موضوع وحديث ضعيف، ده اسمه عالم. بس المربي اللي بيقول لك حاسك اليوم متكبر شوي، بدنا نفوت ننظف الحمامات أنا وياك، حاسك اليوم هيك بخلت بموقف كان لازم تكون أكرم، وين صفة الكرم عندك؟ بيراعي الصفات وبيراجع الصفات وبيشتغل على الصفات. فهذا أصل التربية. فبعدما تجتهد على الصفات فبصير الولد مؤدب، وهذا يا إخواني موجود في هذه الأيام، وبالأكثر في بلاد العجم، بالأكثر في بلاد العجم. بلاد العجم رأيت فيها كثير مدارس داخلية، المدارس الداخلية بيجي فيها الولد يعني أقل شيء أسبوع يقعد فيه، أقل شيء أحيانا شهر وشهرين وثلاثة، فتجد الولد يجلس أولا لباس واحد، بتفوت على المسجد فبتلاقي حلقة البخاري مثلا، حلقة الفقه، حلقة القرآن، اللي هي كلهم بلباس واحد، كلهم لابسين العباية الباكستانية، كلهم بقولون سوا، كلهم بأدب، كله قاعد على الركب، لا يستطيع واحد منهم أن يفعل فعل فيه سوء أدب. إذا دخل شيخهم الكل يجلس، الكل متأدب، الكل صوته منخفض، إذا طلب من أحدهم طلبا يبادر ويسارع في الإجابة، وهكذا. بعدين هذا بينشأ، بعد ما ينشأ على حسن التربية، أنا شفتهم كيف بيعلموهم يظهروا ينطفوا الملاعب وينطفوا الشوارع ويقطفوا الثمر عن الشجر ويشحلوا الشجر. هذا الطالب هكذا يربى، هكذا يربى الطلاب. ثم بعد ذلك أخذه أبوه ليطلب العلم. الآن العلم، شو الفرق بين العلم والتربية؟ قلنا التربية على شو الشغل فيها؟ الصفات. والعلم على المعلومات. فبعد ما صار في عنده صفات، الآن بدنا نقول المعلومات، هاي حلال وهي حرام، هيك بتتطهر يا ابني، هيك بتتوضى، هيك بتصلي، هيك بتركع، هيك بتسجد، هيك بتزيل عنك النجاسة. المعلومات من الصغر، من الصغر يا إخواني في الله. الله أكرمنا يا إخواني، والله الله أكرمنا بمسجدنا الحمد لله، وبعدة مساجد في كتاب، في كتاب، في كتاب صيف وفي كتاب شتوي، عشان نجيب ابنك وتقعد ترغب وتقول لي شيخ زهق، بتقول لي شيخ تعب، بتقول لي شيخ ما حب الجو. هو إذا ما حب الجو بالمدرسة بتقبل له ما يحب الجو، تمرق له هي، ما دام نشتغل عليه لنرجع يحب الجو. كيف تحب الجو لحبك بالجو؟ طب كيف يحب جو المسجد؟ طب إذا ما حب جو المسجد، وإذا ما لقينا المسجد عم بعج مثل نهار الأحد، مثل اليوم مثلا الظهر والعصر ممتلئ بالأولاد، شو الجيل القادم يا إخواني في الله؟ أي جيل، جيل قادم؟ هذه هكذا لابد أن تكون المساجد، وهكذا كانت المساجد. والأمر الثاني المعلومات. الأمر الثالث اللي اشتغل عليه أبوه في التربية، قال أرسله إلى ميادين الجهاد. من هو صغير يشد عوده قوته ويعلم السفر. مش أبوك الخليفة أعود بالقصر، مش أبوك الخليفة تشرب الحليب وبتاكل التمر، مش أبوك الخليفة تحب ما تشتهي. اليوم نحن نظن إذا أعطينا أولادنا ما يحبون فإنا نكرمهم. أبو لهارون الرشيد حتى يطلعوا قائد حرموا من صحبته، وحرمه من القعد مع أمه، وحرمه من القعد بالعز أبو خليفة، فأرسله إلى ميادين الجهاد، وكان يطلب من قادة الجهاد أن يصحبوه معهم وأن يدخلوه إلى الخيم في المجالس وفي المشورات حتى يجزل رأيه. كنشوف والله بعض الإخوة كذلك في بلاد العالم بيجي على مشورات، مشورة، وببلادنا جاي بابنه قاعدين بمشورة للدين، بدنا نتفكر فيها مين نزور وكيف وين بكرة نخرج في سبيل الله ومين يعمل تعليم، جاي بابنه صغير 8 سنين 9 سنين 10 سنين محمله دفتر وقلم وملبسه العباي وملبسه القلنسوة وجاي معه ومقعده بالشورى، وقال له يا ابني ركز، كل ما نحكي مسألة بالشورى مهمة بتكتبها، بدي منك تكتبها عشان بدي راجعها أنا وياك بالبيت. فبتلاقي الولد قاعد عم يركز عم يسمع، إذا ما فهم شيء بيسأل أبوه، وأبوه بفهمه وبيكتب وبيسجل. هذا الولد بعد كم سنة كيف تتوقع يكون؟ كيف يصير رأيه؟ شو عم بيسجل؟ شو عم يسمع؟ لشو عم ينصت؟ بشو عم يتفكر؟ بس يرجع البيت كيف حالته مع مع أمه ومع إخواته، وبس يكبر كيف، وبس يروح عند رفقاته على المدرسة كيف. فلذلك يا أخواني في الله، حسب ما نغمس أنفسنا ونغمس أولادنا الله جل جلاله بيعطينا وبيكرمنا. ثم أرسله وهو ابن 20 عام في أول معركة، وكان قائدا لحملة ضد الروم، فعاد فيها رضي الله تعالى عنه ورحمه الله منتصرا. فبعدما رآه أبوه هكذا وفرح منه، كتب له أن يكون ولي العهد الثاني بعد أخيه. قدر الله جل جلاله لأخيه أن يتوفى، ثم أخذ الخلافة. أول شيء عمله عندما أخذ الخلافة ماذا فعل؟ وطبعا احنا يا اخواني زي ما خبرتكم سابقا ما بنسمع قصص عشان قصص تاريخ، ولا كان فينا نقرا من اي كتاب، اما نحن عم نتذاكر اشياء بنقدر نستفيد منها بحياتنا. هذه الاشياء فعلها عظماء، هول عظماء ربنا كتب لهم القبول، كيف نقدر نستفيد من هذه الامور بحياتنا؟ اول شيء فعله هارون الرشيد بعدما استلم الخلافه، نظر في البطانه. شو يعني البطانه؟ البطانة يعني اللي بيحط اللي بيحيطوا فيك، البطانة يعني اللي بيكونوا حولك، البطانة يعني اللي بتسمع منهم، البطانة يعني المقربين منك، هول اسمهم البطانة. فبحث عن ما يسمى بالوزراء والنواب المقربين منه، فاختار أفضل الناس وطلب منهم أن يحيطوا به، حتى أنه كان يطلب دائما للعلماء الربانيين أن يدخلوا عليه فينصحوه. فكان يقول له الفضيل، يا فضيل ادخل علي انصحني وما تخاف، ما تقول أنا خليفة بدي أخجل منه، قل تكلم. لطالما دخل عليه الفضيل وصار يذكره بالموت ويقول له يا هارون أنت لست مخلد على هذا الكرسي، يا هارون ستترك هذا الكرسي، يا هارون ستنزل إلى التراب، يا هارون ستترك الملك، يا هارون سيتركوك وحدك. وهارون الرشيد يبكي رحمه، كلما قسى قلبه دعا بأولئك الربانيين ليكلموه ثم يبكي. يا سلام ما أجمل هالطريقة، يا سلام ما أجمل أنه يكون في عندي حساسات لقلبي. فتجي عند أهل الإيمان وتقول له يا شيخ يا فلان يا صديق المؤمن حاسس قساوة في قلبي، أشعر بقساوة القلب، هذه القساوة بدي أسمع شيء يزيلها، لأنه مرض خطير، لأنه طبيعة الملك والمنصب والكرسي والرئاسة والريادة تجعل شيء في القلوب، فأنا بحاجة أسمع كلام يذكرني بالحقائق. ودخل عليه ابن السماك رحمه الله مرة فقال له عظني يا ابن السماك، فسكت. فعطش الإمام هارون الرشيد فقال لخادمه ائتني بالماء بدي مي يشرب. قال فجاءه بالماء. فابن السماك وناطر اللحظة اللي يعني يوصل فيها الرسالة. فقال له رحمه الله يا هارون قبل أن تشرب أريد أن أسألك سؤالا، إذا حرمت من هذا الماء ومنعت منه كم تدفع لتأخذه؟ إذا أنت عطشان وما قدرت تجيب الماء إدي بتدفع لتجيب الماء؟ فقال رحمه الله نصف ملكه مي، ما في نعيش بدون مي، ياخذ نص ملكه. شو يعني ملك هارون؟ تعرفوا شو يعني ملك هارون الرشيد؟ هارون الرشيد طبعا عندما استلم الدولة العباسية كانت يعني متناهية الأطراف ممتدة، ومما أثر عنه أنه كان يقف في قصره وكان ينظر إلى السحاب ويقول للسحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني. فقال له ابن السماك كم تدفع إذا حرمت من هذه الشربة؟ فقال نصف ملكي. قال اشرب هنأك الله. تركه يشرب. بعد شوي بعد ما تشرب شو بدك تعمل؟ بدك تفوت على الخلاء أعزك الله. فهارون الرشيد استأذن، قال له يا ابن السماك تأذن ولي بده يدخل الخلاء؟ قال له بس يلا كلمة يا ابنة أم. قال له تفضل. قال لو منعت إخراج هذا الماء كم تدفع؟ قال نصف ملك الثاني. قال يا هارون هذا ملكك؟ هذا ملكك يساوي شربة ماء وإخراجها؟ أف لدنيا تساوي شربة ماء وإخراجها. فبكى قبل ما يدخل الخلاء. مثل هؤلاء يا إخواني في الله مهمين بحياتنا. لذلك مرة هو بنفسه طلب موعظة من أحد فقال له يا هارون إنك أن تصحب، وهذه النصيحة منيحة لي ومنيحة لك، قال إنك أن تصحب من يخوفك حتى تأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى تخاف. اتصاحب اللي بيضلوا يخوفوك، دير بالك، انتبه، اتق الله، لا ينبغي لك. هاي ما كانت مناسبة، هالكلمة طلعت مش مناسبة، ما كان لازم نسمع هالكلام، ما كان لازم يضلوا يخوفك حتى يوصلك للأمان. قال إنك أن تصحب من يخوفك حتى تأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك. لك آه ماشي الحال، هلأ مش ضروري يعني هلأ روح نصلي بعدين، وإذا ما رحنا هلأ سمعنا كلام، وإذا ما خرجنا في سبيله، وإذا ما تعلمنا، وإذا ما ذكرنا، وإذا بنصلي هون بالبيت، هلأ ضروري الجماعة بالمسجد بدلوا بأمنك. يا إخواني دول موجودين معنا بالحياة، بدك تدير بالك منهم. مقصود هالمجالس تنورنا بصيرتنا، نعرف كيف نمشي. وإنك أن تصحب من يخوفك حتى تأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى تخاف، يعني يوم القيامة. وعين على المسلمين قاضي اسمه القاضي أبو يوسف، ولعلي ذكرت لكم قصته فيما سبق. مين أبو يوسف يا إخواني؟ سنت تلميذ، بس تلميذ يعني بلغ مقامات الأساتذة. أبو يوسف له الكتب، وهو من محققي المذهب الأحناف، وهو صاحب الرأي الأول فيه، فهو الصاحب الأول لأبي حنيفة رحمه الله. فحتى يضبط الخليفة المكان اللي هو فيه، أولا يريد أن يحسن البطانة كما قلت لكم، فمن وضع عليهم؟ وضع عليهم أبو يوسف. هذا أبو يوسف يا إخواني باختصار له قصة نذكرها بعجالة. أبو يوسف كان صغير وكان وحيد عند أمه، وكانت أمه كل يوم تبعته يشتغل بمكان ببيع لحم ويجيب له درهم أو دينار. فبيوم من الأيام دخل أبو يوسف يصلي في المسجد فلقى حلقة مباركة مثل هالمباركين الطيبين اللي جالسين بالحلقة الآن، فجلس معهم، فسمع كلام أبو حنيفة ففرح، فصار كل يوم بدل ما يروح عند اللحام يجي عند أبو حنيفة يجلس، يروح على البيت، شو يا أمي وين الدرهم؟ الله سامحيني يا أمي كنت بمجلس الإيمان. يا عمي كل يوم شو مجلس الإيمان؟ بدنا ناكل وبدنا نشرب. فولى أمه جاي على المسجد، قالت بدي أبي حنيفة. قال أبو حنيفة ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت أنا أم أبو يوسف. قال نعم. قالت ليس لي ولد غيره، هو يخدمني ويأتي لي بالمال، وهو يجلس في كل يوم في مجلسك. هلأ كان أبو حنيفة مطلع على أبو يوسف، أبو يوسف عنده فتوح، بركز فهمان بيحفظ، ربنا عطيه نور خاص. وطبعا زي أبو حنيفة كان بيقدر يتفرس بالناس، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، بيقدر يقول هذا يعني مش بيعرف بالغيب، بس المؤمن يعلو نور يا أخوي، المؤمن في نور بوجهه، ولا يرى هذا النور إلا صاحب النور إلا المؤمن. فقال له طيب شو بدك؟ قلت له لا شي بدي بس إياه يشتغل. قال له شو رأيك كل يوم تيجي تاخدي مني؟ وزي ما إذا مذكرين أبو حنيفة شو قلنا؟ كان غني، كان تاجر تياب، تاجر قماش، وكان غني، فكان يستخدم ماله لطلبة العلم. فقال له شو رأيك أنا كل يوم بعطيك الدينار أو الدرهم اللي ابنك بيشتغل لك فيه، بس اتركي لي إياه عندي بالحلقة. قلت له ماشي أنا بهمني بس تجيب لي، خلي ما عندي مشكلة. بعدين قال له اسمعي يا أمة الله، قال إن ولدك هذا سيأكل الفلوذج في صحون الفيروزج. الفلوذج هو أفخر أنواع الطعام، والفيروزج هو أفخر أنواع الآنية، كانت لا توضع إلا على موائد الملوك. قلت له وادي؟ قال نعم. بعدين راحت. وأبو يوسف قال له شو قال لك يا أمي أبو حنيفة؟ شو قال لك شيخنا؟ قالت له حيعطيني اللي كنت تجيبه كل يوم، وقال لي إنك أنت حيصير لك مقام يا ابني وتصير تاكل مع الملوك. فضحكتي ومرت الأيام. كبر أبو يوسف وتعلم من أبي حنيفة، وتوفى شيخه أبو حنيفة، وبعدين صار من كبار العلماء. بعدين عينوا قاضي، هارون الرشيد عين أبو يوسف قاضي. في يوم من الأيام يدخل هارون الرشيد على غرفته في بيته، فيرى على سريره ماء الرجال، فيغضب يحتار ماذا يفعل، فبدأ يستشير. فالذي يقول لابد من قتل زوجتك، لابد من فعل كذا، هذا خيانة في القصر، حتى جاء إلى أبو يوسف فاستشاره في ذلك، فطلب منه أن يدخل إلى غرفته. فدخل فنظر إلى سقف الغرفة، فإذا بالخفاش بسقف الغرفة الوطوات يعني. فقال يا إمام إن الخفافيش تمني كما تمني الرجال. كم استراح بهذا، كم غير من قرارات كان يريد أن يأخذها. فقال يا أبا يوسف أنت اليوم في الدولة العباسية قاضي القضاة. ودعاه على مائدة على شرف ذلك الفرح. فجاء أبو يوسف إلى المائدة، فعندما جلس قدم الطعام، فشو موجود على الطعام؟ طلع الفلوذج في صحون الفيروزج. صار يبكي أبو يوسف، فقال له هارون الرشيد يا أبا يوسف هذا يوم فرح، هذا يوم فرح، فتح الله عليك بما فيه خير لي ولك، فلما تبكي؟ قال رحم الله شيخي، عندما كنت صغيرا جاءت أمي تطلب المال، فقال يا أم أبا يوسف إن ولدك هذا سيأكل الفلوذج في صحون الفيروزج. طيب شيخ أنا وإنت شو نستفيد من القصة؟ شو المراد؟ المراد إنه اللي بيستقيم على مجالس الإيمان والعلم مع الإخلاص والصفات، الله جل جلاله يكتب له القبول في الأرض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله يا إخواني رأيت كما رأيتم شباب بعمر 18 و19 و20 خلصوا حفظ القرآن وخلصوا تعلم العلم، الله جل جلاله قدمهم على غيرهم في كثير من الأماكن. الله جل جلاله يرفع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللي حمل القرآن وحمل العلم الله جل جلاله يرفعه بهذا الأمر. فإذا غير المحيط اللي حوله. رقم اثنين قال بدأ بالاجتهاد بالعبادة. فمما أثر عنه عن هارون الرشيد أنه عندما تولى الخلافة كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة، وهذا ذكر الشيخ راغب السرجاني في طريق الإسلام بأسانيد قوية، 100 ركعة. ليش يا هارون الرشيد؟ قال أنا إذا ما كان في عندي رصيد لا أقبل. كل ما ربنا جل جلاله يا أخواني في الله قدمك بمقام بدك تزيد عباداتك، بدك تكون ماهر. واحد من الإخوة استشار حد من المشايخ، قال له شيخ أنا أريد أن أعمل في الدنيا فما تنصحني؟ قال الدنيا مثل البحر، الدنيا مثل البحر، إذا بتكون فيها على الشط ما بحاجة تكون غواص، بس كل ما دخلت فيها وزدت منها بدك تكون غواص. شو يعني بكون غواص؟ بده يكون عندك بالمقابل بكفة الميزان الثاني أعمال خاصة تقدر تخليك تعرف تطلع من بحر الدنيا. استشار هارون الرشيد شو أعمل؟ قالوا له بدك تزيد علاقتك مع الله، إذا مسكت منصب وصرت أمير. قال له مرة الفضيل بن عياض يا هارون الرشيد إنك أن تكون عبدا ذليلا غير معروف خير لك من أن تأخذ الإمارة. قال لما؟ قال الإمارة حسرة وندامة. أما سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر عندما سأله الإمارة يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. كل واحد منا يا إخواني في الله عنده مشاغل دنيوية بده يكون عنده بالمقابل أعمال انفرادية تحميه من هذه الدنيا. وكان رضي الله تعالى عنه محبا للعلم ومؤدبا مع أهل العلم، فكان في زمانه مين ليعلم؟ الإمام مالك، لأنه نحن إذا قلنا أبو حنيفة كان متوفي، فمين في بعد أبو حنيفة؟ الإمام مالك. هلأ بزمن الإمام مالك إخواني في الله كان الواحد إذا بده يتزين زيني، يعني إذا بده يقول إنه عنده شيء شرف معين، يقول حدثني مالك أو سمعت من مالك أو حضرت مجلس مالك، هذا بيكون بالدنيا. اللي بيجي بيقول أنا كنت في مجلس مالك، أنت أو حدثك أنت مالك؟ مالك صاحب الموطأ يفتى ومالك في المدينة. فالمهم جمال ملك هارون الرشيد بده يزينه بزين الزيادة، بده يقول حدثني مالك، ولا إجا هو والحاشي اللي معه دخلوا على المسجد، سيدنا الإمام مالك جالس بمثل هالمجلس، واحد يحدث بموطأ بكتابه يحدث بالأحاديث. فعندما دخل هارون الرشيد نظر إلى مالك وطلب منه أن يأتي إليه ليحدثه الحديث. هلأ الإمام مالك عاقل، والإمام مالك يعلم أن العلم يؤتى ولا يأتي، اللي بده العلم هو بيجي عند صاحبه، لا يأتي العلم عند أحد، بس مش معقول يقول هالكلام لهارون الرشيد أمام الناس. فكان عاقل، فقال الإمام مالك يا خليفة رسول الله هذا العلم منكم ومن نسبكم، فإن شئتم فأكرموه وإن شئتم فأوضعوه. يعني أنا عم بتكلم حديث سيدك وجدك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بدك اكرمه له العلم وإذا بدك اتركه أوضعه. فجاء هارون الرشيد بنفسه وقال أنا أتيك يا إمام. فجاء إليه فقال اجعل لي مجلسا خاصا. قال يا إمام هذا العلم لا تنزع بركته إلا عندما يصير للخواص، ويكون له بركة عندما يكون للعوام. قال ثم جلس بين يديه وصار يسمع منه. فمهما بلغت أنت مش عيب تسأل، مش عيب نسأل يا إخواني في الله. والله كم فرحت، كان عندنا حاج مش معنا هلأ، كان معنا واحد من إخواننا صلى عندنا في المسجد أظن عمره 75، حاج جارنا هون دي عمره أظن 70-75 سنة، بس خرجنا طلبة المعهد ثلاث ارباع المواد كان اخذهم مع الشباب. والله كنت تشوفه يجي بالدفتر والقلم يشرح الماده يسجل، عمره 75 سنه يسجل ويكتب، وبروح على البيت يبعث لي اسئله يراجعني. اذكر بس تخرجت من الازهر 2007 و2008 كان المسجد صغير، سمحني عمي ابو عمر وحكينا عنه شوي، حاج ابو عمر من اركان المسجد الاوائل هو الحاج ابو ربيع. اول مجلس فقه يمكن يا شيخ ابو عمر مذكره، اول مجلس فقه عملته جبت كتاب اسمه اظن الفقه الاسلامي، يمكن نسيت شو الكتاب، وجبنا كتاب شرح الجزرية او تحفة الاطفال. كان الحاج ابو عمر بعد الفجر يجلس، والحاج وليد وثلاث اربع اخوه بالدفتر، وانا بطلع قد ابن ابنه يمكن قد احفاده الحاج ابو عمر. وللان بقول لي الدفتر بعده معي، بعده موجود دفتر ابو عمر دفتر التجويد بعده موجود. قديش في فرق بينه وبينه جزاه الله خير. ولكن العلم ما عليه كبير وصغير، العلم بده تواضع بس، العلم بده استعداد. اجلس بالله بعلمني أصغر مني أكبر مني أغنى مني أفقر مني، أنا بدي أتعلم لنفسي، أنا بدي كسر الله النفس بدي أتعلم، ما حينفعني لا كبري ولا حيائي بس أنزل في القبر. فهارون الرشيد ترك كرسته، ترك منصبه وقعد مثل الناس، قعد على الركب حد الإمام مالك، وصار الإمام مالك يتكلم وهارون الرشيد قعد والناس عم تطلع بالأمير. فبهذا أعزهم الله، بهذا الطلب، بالصدق بالطلب، بالتواضع، بالجلوس على الركب، بالاستقامة على ذلك، الله جل جلاله رفع قدرهم. وكان يستخدم ماله يا إخواني في الله لخدمة الدين. فمن الآثار التي أثرت عنه أنه كان ينفق 1000 درهم كل يوم على شو؟ على إقامة الدين. يسمع أنه في شاب من الشباب طالب علم أبضاي بده بس مين يدعمه، يرسل له المال اجتهد. حتى يقال أن أكثر وقت ازدهر فيه العلم والعلماء وانتشر فيه الرخاء بين الناس في زمن هارون الرشيد. بس يا إخواني في الله بعض أغنياء المسلمين حركوا أموال لتقوية الدين، ينفقوا أموال للدين، مش ينفقوا أموال بس للفقراء. إنفاق الأموال دائما نقول ليس فقط للفقراء، إطعام الفقير مطلوب بس بالطعمية وجبة بكله وبتروح، ولكن إنفاق المال على الدين. يعني بتشوف مثلا تعال يا شيخ أبو مالك، في عندك ولد من هالولاد فقير يتيم أهله ما قادرين يعلموه، وفتح وذكي، ممكن نصرف عليه ونفرغه بس للدين يطلع خادم للدين. هذا إخواني كان قبل كتير موجود، كان يفرغ 10 و20 و30، هؤلاء يفرغوا فقط للدين، لخدمة الدين وتربية والتعليم. هذا اسمه إنفاق المال لإقامة الدين. وهذا اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كم أنفق الصحابة في جيش العسرة؟ شو مقصود إنفاق الصحابة في جيش العسرة؟ إقامة الدين، مقصود للإنفاق لإقامة الدين. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سيدنا عثمان جهز جيش العسرة شو قال له؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد، ليش ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ لأنه يا عثمان استخدمت مالك لإنفاق الدين. لذلك كل واحد منا هلأ بيحط بباله، اسأل سؤال على قد ما كنت، لو كان وضعك بسيط، لو كنت غني قد ما كنت، إيش القسم اليومي اللي بتقيمه أو الشهري من مالك لإقامة الدين؟ أنه يا إخواني إذا ما فيش عندي شيء فكه أنا، إذا الجيبي مربوطة والإيد مربوطة مصيبة. من أسوأ الخلق التي يتصف بها المرء المسلم أن يكون بخيل، ومن أجمل شيم المسلمين أن يكون كريم، وكلكم كذلك بإذن الله عز وجل. فهكذا كان هارون الرشيد. وكان يا إخواني في الله عنده صفة رائعة أسأل الله يرزقني إياها ويرزقنا جميعا إياها، كان عنده عين بكاء، كان إذا ذكر بكى، كان إذا حدث بكى. يا الله ما أجمل هالصفة، قليلة بس في موجودة عند بعض الناس. والله في ناس أعرف أحد الأحباب هيك كنت جالس معه بحكي شيء بسيط ما عم بحكي هيك انه عم برغبهم، عم بقول له شو صار معي، انا عم بطلع فيه بلاقي عم بترسل بطلع كيفك صار يبكي. هذا قلبه حي. نعمة، اكبر نعمة ان يكون عندك عين بتبكي. طبعا يا احبابنا العين يعني في لها جذور، اذا كانت ضابطه الجذور بتطلع دمع، اذا الجذور مضروبه بتطلع دمع. جذور العين بالقلب، اذا قلب سليم ما في ضغينه، ما في يعني حقد، ما في حسد، ما في مكر، ما في نظر للعيوب، ما في نظر للحرام، فبتبكي العين. واعظم مكان تدرب فيه على بكاء العين في الليل. الذي يتدرب في الليل على بكاء العين الله جل جلاله يكرمه. قضى عمره رحمه الله ما بين إقامة للعدل، علم، ذكر، إكرام للمسلمين، فختم الله جل جلاله له حياته على خير. فعندما شارفت روحه على الخروج طلب أن يحفر له قبره ثم يحمل إلى قبره، فحفروا له قبره وحملوه مريض وقالوا نزلوني في القبر لأني عارف أنه بعد ساعة حكون هون، بس بعد ساعة حكون هون أنا ميت، نزلوني هلأ أنا مريض. فنزلوه في القبر قال تركوني. يقول الراوي فصار يبكي يبكي يبكي يبكي، يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وين القصور؟ وين الأموال؟ وين أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني؟ ذهب وراح، ارحمني فقد زال ملكي. ثم حمل رضي الله تعالى عنه، ثم توفاه الله جل جلاله ودفن، وما زالت سيرته العطرة حتى الآن اللي تكلمنا فيه أخواني رضيق الوقت قليل جدا وغيض من فيض، ولكن اتأكدوا أنه لولا ربنا جل جلاله كتب له القبول ما كان ذكر بعد 1200 سنة. ونفس الشيء أنا وأنت، إذا ربنا تعالى يا أخواني وأخواتي كتب لنا القبول الله جل جلاله يذكرنا عنده في الملأ الأعلى. فكيف يا أحببنا هذه الصفات اللي سمعناها والصفات اللي عرفناها، كيف نشتغل عليها، كيف نستقيم عليها، كيف نسأل من ربنا جل جلاله يرزقنا إياها، كيف ننقلها لأحفادنا ولأولادنا ولزوجاتنا ولأهلينا، حتى ربنا جل جلاله يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه يرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.